يا وجودي كل ما وحيت لالحاني أتوجد وجد من طاول أهدينا. يا وجودي كل أتوجد وجد من طاول أهدينا. الله أكبر يا زماني انت بلاني مرحمني كني أكبر وش عالمك دومي يا شين تقصاني. ارحم اللي ضاق صدره من سنينه عقب الفرق الزين مدعو جال والبلا لا لا حب الرواق الأمزاني مطر للقلب يا كود غالينا. والمطر والسيل والعيش بيشعاني يجبر